تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر، فالنور لاح لكل من هو حائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن المسلم مطالب أن يتفكر في آيات الله الكونية، كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. فندب الله إلى التفكر، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. آيات الله كثيرة، ومنها الريح والرياح. الرياح خلق من خلق الله لا يراها البشر، لكن يحسونها ويرون أثرها. تكون رحمة تارة رياحا، وتكون عذابا تارة ريحا، وهي من جنود الله العظام، ومن أعظم الآيات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، لأنه يدبر الرياح ويصرفها. وهذا التصريف للرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض فيه آيات، كما ذكر الله لقوم يعقلون. تصريف الرياح باردة وحارة، جنوبا وشمالا، شرقا ودبورا، تارة تثير سحابا، وتارة تؤلف بينه، وتارة تلقحه، وتارة تدره، وتارة تمزقه، وتارة تكون عذابا. هذه الرياح ذكر الله سبحانه وتعالى لها فوائد، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وكذلك قال: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. ثم ذكر كيف ينزل الغيث. من فوائد الرياح كما قال الله: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. وهذه الرياح نافعة للحشرات والطيور والآدميين، و يحصل التلقيح الريحي وعمليات الإخصاب في النباتات، حبوب اللقاح. كذلك يحرك الله بها السفن، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكذلك تدخل على النفوس فرحا وسرورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يرسل الرياح مبشرات وتفرح النفوس بها وبما تحمله من الخيرات. وأيضا لتجري الفلك والسفن في البحر بأمره سبحانه تحركها هذه الرياح، ولتبتغوا من فضله بالتجارات. والريح مصدر للطاقة، وطواحين الهواء هذه التي تولد الطاقة اليوم. لكن أيضا في المقابل هناك ريح غير الرياح، والريح قد تكون طيبة وقد تكون عاصف، كما قال الله: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. قد تكون عذابا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. إذن الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها. وإذا عصفت الريح المسلم يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح قال اللهم لقحا لا عقيما، لقحا يعني بها ماء والعقيم بعكسها. وهذه الريح مأمورة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الرياح يعرف ذلك في وجهه، كان إذا كان يوم الريح والغيم أقبل وأدبر وانزعج، إذا مطرت سرة وسري عنه. قالت له عائشة يعني لماذا تسأله؟ قال ما أدري، لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم. وهذه الريح قد تكون شديدة جدا بحيث يجمع المسلمون الصلاتين. وأكرم الله بها سليمان عليه السلام وآتاه نعمة عظيمة، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء لينة حيث أصاب حيثما أراد وحيثما توجه. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالريح كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا الريح الشرقية، الدبور هذه أهلك بها قوم عاد. نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالريح في موقف عصيب في غزوة الأحزاب، ففرقت الريح جموع الكفار وفكت تحالفهم وصدعت أحزابهم، وسلط الله عليهم ريحا كفأت قدورهم ونزعت خيامهم. كذلك فإن هذه الريح قد تكون حاصبا، يعني فيها حصباء تأتي بعذاب، وقد تغرق كما قال الله سبحانه وتعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى يعني في البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. قاصف يعني شديدة. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم لم تأتي بخير. سنرى بعد قليل أيها الإخوة بعض المشاهد لماذا فعلت الريح هذه الأيام لما هبت، لكن دعونا الآن نتفكر في قضية قوم عاد. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الصرصر الشديد العاتية، يوم نحس شديد الشقاء. إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر تلقي جثثهم على الأرض يخر الواحد ميتا ينشدخ رأسه ويبقى جثة هامدة كنخلة بلا أغصان. في القرآن أنواع من الرياح، منها أربع عذاب: القاصف والعاصف والعقيم والصرصر، وأربع رحمة: الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. وطبعا هذه الأيام بعد الكسوف، بعد الكسوف الذي حصل، وكنا قد ذكرنا يعني في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده، وأن التخويف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية انعقاد سبب للخوف، سبب عذاب أو مظنته. فقال شيخ الإسلام بالنص: فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض، فعلم أن الكسوف مظنة حدوث عذاب بأهل الأرض، ولذلك شرع لنا الصلاة واللجوء إلى الله. وقال: فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا، لأن حديث يخوف الله بهما عباده. وقال شيخ الإسلام تيمية بالنص: فإخباره بأنه يخوف عباده بذلك يبين أنه قد يكون سببا لعذاب ينزل. قال ابن تيمية: كالرياح العاصفة الشديدة، الرياح العاصفة الشديدة، وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سببا لما ينزل في الأرض. وهذا الكلام في مجموع الفتاوى مجلد 35 صفحة 169. قال: والتخويف إنما يكون بما يكون سببا للشر. وهذا إذن ما جاء في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فالتخويف معناها ريح شديد. قال شيخ الإسلام: فلولا أن الكسوف والخسوف قد يكونان سبب تلف وعذاب لم يصح التخويف بهما. وكذلك سائر الآيات المخوفة كالريح الشديدة والزلزلة إلى آخر كلامه رحمه الله. لاحظوا كلامه يا إخوان، ترى شيء عجيب والله. كالريح الشديدة والزلزلة. طبعا الآن لما يعني عرفنا جاءت الأخبار بما جاءت به من نشوء أعاصير ويعني ذات خطر عظيم، وأعاصير متوالية. العجيب الآن لما يقولوا مثلا إعصار هارفي وراء إعصار إرما بعده إعصار خوسيه، وأنها تتشكل وراء بعض أعاصير تتشكل وراء بعض، ويعني تخلف دمارا هائلا. السرعات التي يتحدثون عنها في طبعا يقيسونها الآن بأجهزتهم الدقيقة، سرعات عجيبة. يتحدثون عن سرعة 275، يتحدثون عن سرعات تصل إلى 300. يقولون أن هذا إعصار إرما حافظ على سرعة 303 كيلومتر في بعض أوقاته في هبوبها، بما يعني ما في إعصار قيسى مثل ذلك من قبل، ما في. وأن هذه طبعا هذه الأعاصير، شوف يعني لو الآن رأينا كيف شكل الإعصار لما يصورون شكل الإعصار كيف يتكون. الدوامة كيف تتكون من يعني من القمر الصناعي، دوامة دائرية في السماء. هذه طبعا الأعاصير لما تهب ماذا تفعل؟ تأخذ الأخضر واليابس. يقولون: لا عاصفة تم تسجيلها في أي مكان في العالم مثل إعصار إيرما الذي حافظت فيه الرياح على سرعة 303 كيلومتر. عندما تهب هذه كيف يكون صوتها؟ تهب معها أمطار، تهب عاصفة تخرب تهدم، لا يقف أمامها لا بيوت ولا عماير ولا منشآت ولا جسور ولا طرقات، وطبعا من باب أولى المركبات تذهب البيوت، تذهب أشياء، شيء رهيب والله. إنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني يرى فيها الإنسان كيف تكون قاصفا وكيف تكون عاصفا وكيف تكون تذهب بالأول والتالي. وعندما يعني نرى هبوبها اليوم، عندما نرى هبوبها اليوم يعني، والآن يقولون إعصار خوسية تطور إلى الدرجة الرابعة بقوة 240 كيلومترا في الساعة. طيب هذه الأعاصير التي تسير لا يعني لم ماذا يعني لا تترك الأخضر ولا اليابس ولا الموانئ ولا المراكب ولا الأشجار، تقلع الأشجار، ما حال الناس فيها وهي تهب عليهم بهذه الطريقة؟ ما حال الناس؟ كيف نفوسهم؟ هذه من قوة الله سبحانه وتعالى، هذه من جند الله عز وجل. فهو الذي يصرف الرياح، وهو الذي يدبر الأمور، وهو الذي يجعلها تهب، وهو الذي تجعلها تخالف الاتجاهات. يقولون الإعصار الفلاني الآن يميل إلى اليسار قليلا، وهذا سيكون مدمرا للمدينة الفلانية والبلدة الفلانية. واحتياطات طبعا الناس لو شفنا يعني أرتال السيارات، ما في أصلا، ماذا يملك الناس إلا الهروب؟ ماذا يملك الناس إلا الهروب؟ أرتال السيارات وهي تخرج، الناس ما في عندهم إلا الهروب، أرتال السيارات، والناس ليس لهم إلا الهروب. ويعني ترى كيف أن هذه الأشجار وهذه الأوضاع المخيفة، إنها مرعبة، إنها مزلزلة للنفوس، إنها مزلزلة للنفوس. وأيضا تذكر يعني بآيات الله، يعني آيات الله سبحانه وتعالى، إذا أرسل شيئا عز وجل، هب شيء، ما الذي يوقفه؟ ما لا يمكن. وبينما نحن الآن في قضية يعني توالي هذه الأعاصير، هذه عملية ظاهرة مدهشة، أنه ما يكاد يعني ما يهب أعصار، لسه ما انتهى، تكون الإعصار الذي بعده، يمشي الإعصار يتكون الإعصار الذي بعده. عجيبة هذه الأشياء التي تحدث الآن، إعصار في إثر إعصار في إثر إعصار. والله إنه شيء عجب. وما كدنا يعني في قضية الأعاصير إلا وتأتي، إلا وجاء اليوم في لما كان عندنا الوقت صباحا، وإذا بزلزال يضرب هناك في نفس منطقة الأعاصير، نفس منطقة الأعاصير يأتيهم زلزال يضطربون منه، يموج بعضهم في بعض. انظر إلى الناس يعني في حال الزلزال، انظر إليه في حال الزلزال، يعني إنه شيء مخيف. والله إنها آيات لله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يكتب لنا النجاة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر،